لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. ذكر صاحبنا أبو صالح أن بالنسبة لتقسيم أسهم الجيش المقاتلين في الغزو ذكرنا أنه مكتوب للفرس سهم وللراكب سهم وصاحب الفرس سهم، كان هناك سقط، فمضمون الكلام يشير أن الفرس سهمان وللراجل سهم واحد، معنى هذا أن للفارس سهم، فيصبح للفارس مع فرسه ثلاثة أسهم. هذا كان يعني، والمسألة كما ذكرنا فيها خلاف. اليوم إن شاء الله الجزء 11. نعم تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نزل الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يعني هنا يضع بعض أهل العلم إشكال، لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. فالإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم وأرجى الثلاثة إلى أن ينزل الله عز وجل فيهم ما يشاء، لكن كانوا يأتون فالناس فيقبل عذرهم وقابلهم، قال لهم بعض قومهم ما لكم لم تعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر الناس فيستغفر لكم، فيكفي استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم عن ذنبكم، ثم إنهم يعني بقوا على الصدق ورجوا من الله عز وجل بصدقهم أن ينزل الله عز وجل لهم التوبة، عليهم التوبة، وفعلا هؤلاء الثلاثة نزل فيهم قرآن يتلى وأن الله عز وجل قبل توبتهم. الجواب قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر بعض الناس ورد آخرين، قد يكون هذا. نعم تمم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فأصبح الناس على ثلاث حالات: قوم قبل قوله وعذره، يكون صاحب عذر مريض أو كذا فقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا، وآخرين عوقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وربما يكون كعب بن مالك منهم عزر بالهجر 50 يوم، ثم لما علم رب العزة صدق توبتهم، يعني لما نقول علم رب العزة يعلم، لكن نقول ظهرت توبتهم عند الناس ورب العزة أظهرها هذا معنى علم. لما نقول علم علم وياتي في النصوص علم. والثالث سلمكم الله، إذن هؤلاء عزروا وقبلت توبتهم وقبل عذرهم، مع أنهم قالوا لا عذر لنا، لكن مقصود أن توبتهم قبلت. وإما أن يعرض عنهم أقوام، أعرض عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، سيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، عن عقوبتهم وتعزيرهم، فأعرضوا عنهم، أعرضوا لأنهم كذب، حتى في أعذارهم كذب، ظاهرهم خلاف باطنهم، فلا توبخهم ولا تجلدهم ولا تعاقبهم، فإنهم رجس قدر خبثاء. وهؤلاء أصحاب النفاق الأكبر، أصحاب النفاق الأكبر. نعم تمم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا ممن لم يرضى الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وإن كان الحكم الظاهري أننا نحن علينا بظاهر الإنسان، لكن الذي لا يقدم عذر مقبول إنما يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن سماع لكل عذر، وما يفقه لمكرنا ولا يفقه لكذبنا، هذا لابد أن نبغضه. نعم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. الشيخ ذكر فائدة هنا طيبة، قال تأمل كيف قال الله عز وجل فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولم يقرب العزة فإن الله لا يرضى عنهم، لأن باب التوبة مفتوح، لكن صفة الفسق المستمرة حتى الموت هي التي رب العزة لا يرضاها، وصفة النفاق الأكبر حتى الموت هي التي يخلد صاحبها في النار. كذلك سلمكم الله أن قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا قال ولا كرامة لهم، إنما لحكمة أرادها الله عز وجل، لكن يجب على أهل الإيمان أن يتبين لهم المنافق. المنافق يعلم من لحن القول، وسبق في الصورة لما تكون غزوة قريبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب، وليس قصدهم الغزو، قصدهم الغنيمة والمال. ولما يكون غزو مفرط ومشقة بعيدة يعتذرون بأنواع الاعتذارات. ثم ذكر رب العزة نفاق الأعراب، وأن بعض الأعراب جمع بين النفاق والعياذ بالله والجهل، قال الله عز وجل الأعراب أشد نفاقا كفرا ونفاقا، كفرا ونفاقا لعدة أسباب، منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع والأحكام الشرعية وما يرقق القلوب، جلافة عندهم جلافة. كذلك سلمكم الله أن من كان في المدينة فيه لطافة في الطبع خلاف من كان في البادية، أما من كان في المدينة يكون قريب من الخير ويخالط أهل الخير، قريب من الجمع والجماعات، وذاك بعيد عن الجمع والجماعات، لذا كان نفاق الأعراب أشد. وذكرنا لكم سلمكم الله أن بعض الأعراب كان ضعف إيمانه، حتى الأعراب اختلف حالهم، بعضهم نفاق ونفاق أكبر، وبعضهم عنده ضعف في الإيمان، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب للمعركة. نعم تمام. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مضربه ويتربص بكم الدوائر، عليه الدائرة السوء والله سميع عليم. نفق في سبيل الله يعتبرها مغرم، غرامة، يراها خسارة ونقص، والحقيقة هي مكسب لصاحبها. نعم، فهو مكره على الإنفاق، مكره، هذا نفاق أكبر والعياذ بالله. نعم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قال الشيخ في هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فالذنب لم يقع عليهم بمجرد تعربهم، وإن كان في التعرب فيه كراهية كما ذكرنا للبعد عن أهل الخير وعن الجمعة والجماعات، لكن في هذه الآية ليس الذنب وقع على مجرد التعرض، وإنما بسبب النفاق والصدق. ومنه فائدة أن الكفر والنفاق يزيد وينقص، يغلظ ويخف بحسب الحال. كذلك منه فائدة فضيلة العلم، وأن فاقد العلم أقرب للشر من الذي هو قريب من العلم، وأن العلم النافع هو الذي يدلك على معرفة حدود الله عز وجل، هذا أنفع العلوم، الذي يعرفك بحدود الله عز وجل وما أنزل على رسوله، معرفة حدود الله عز وجل من الإيمان، حدود الإيمان والإسلام، صفات المؤمن، صفات المسلم، البر والصلة، الإحسان، تعرف الكفر والنفاق، صفات المنافقين والفسوق والعصيان، أنواع المعاصي والربا والزنا وغير ذلك من أنواع الفجور. ومنها فائدة أنه ينبغي على المؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، سواء تجاه ربه أو تجاه الناس، ويكون منشرح الصدر، لا يتشبه بالمنافقين، ما ينفقون إلا في حالة الإكراه وهكذا. نعم تمام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مردوا تمرنوا وزاد نفاقهم على غيرهم، مارد، شيطان مارد. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، يعني في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والغيظ، المنافق يصيبه غيظ على ارتقاء أهل الصلاح وعلى انتصارهم وعلى الفتح الذي يفتح الله عز وجل لهم، غيظ وحنق، فهذا يعتبر عذاب لهم في الدنيا. نعم، في الآخرة بئس القرار، قرارهم عذاب النار وبئس المصير. ويحتمل مرتين، قال الشيخ احتمال آخر، أننا سنغلظ عليهم العذاب ويضاعف يوم القيامة. نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. توبته على عبده سبحانه وتعالى على نوعين: التوفيق للتوبة وقبولها، يوفق لأن يتوب، كذلك يقبلها رب العزة منه. وهؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا. ننظر تمم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال كعب بن مالك: إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي يا رسول الله. قال: أمسك عليك بعض مالك. عندهم صدق للتوبة، والآية تدل على أن التائب لابد أن يتابع فعل الحسنات. هو قال كعب بن مالك أن رب العزة نجاه بالصدق، فوالله لا أزال أصدق، ما كذبت كذبا، قال، إلى ساعتي هذه، وأرجو من الله أن يحفظني فيما بقي، ما كذبت لا مازحا ولا كذب، حتى مزاح ما كذب، وأرجو أن يحفظ الله عز وجل فيما بقي. نعم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هو قال الشيخ: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدل بعض العلم على وجوب الزكاة في جميع الأموال لأنها طهرة، وأموال التجارة تحتاج إلى طهرة، كذلك تحتاج إلى طهرة، فدللوا بهذه الآية، استدلوا على وجوب زكاة أموال التجارات. أما غير أموال التجارات لأنها نماء أصلا، تجارات فيها نمو، أما غيرها من الأموال إن كان فيها نماء كالحبوب والثمار والماشية متخذة للنماء والدر والنسل فإنها كذلك تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذ الإنسان في العادة ما لا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية. يعني ربما يقصد الشيخ الأشياء التي يستعملها الشخص كالدار والسيارة والبقرة التي هي للحرث، أما إن استعملها للدر والنسل والتكاثر هذه فيها. أما حتى ورد كان حديث: ليس في البقر العاملة، كان كذا، أنا ما ضابط زكاة، وما أذكر حتى صحة الحديث، أن البقر العاملة ليس فيها زكاة، سواء عاملة في الحرث أو غير ذلك من أنواع العمل. وليس على العبد في فرسه، على المسلم في فرسه وعبده زكاة، يعني إن كان يستعمله لحاجاته، لحاجاته. نعم. كذلك سلمكم الله فيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، لأن رب العزة ذكر التطهر بالزكاة وربط الزكاة بالتطهر. فيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته وصلي عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، كان أتى بزكاته ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. كذلك ينبغي من هذا المعنى معنى الآية إدخال السرور على المسلم بالدعاء له، الكلام اللين ونحو ذلك مما يطمئن به قلبه. تمم قراءة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هم الثلاثة الذي ذكرنا. نعم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإخوانا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء من المنافقين النفاق الأكبر، حسدوا أهل الإسلام على اجتماعهم وتآلفهم فأرادوا أن يفرقوا كلمتهم، فجعلوا مسجد ضرار يريدونه أن ينافس مسجد قباء الذي فيه اجتمعت الأخوة الإيمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة أنزل فيه أن فيه أناس يريدون أن يتطهروا، وكذلك يعني اجتمعت كلمة الأنصار فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت، فصنعوا مسجد مماثل له وادعوا أنه للكسير والمريض وذي الحاجة، وأن المساجد بقية المساجد بعيدة، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأهب للخروج لغزوة تبوك، فقال يا رسول الله بنينا مسجد ونريد أن تأتي وتصلي فيه وتدعو لنا فيه بالبركة، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، قال لكني على رأس سفر فإذا عدنا أفعل إن شاء الله. فقبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رب العزة فضحهم واعتبر مسجدهم مسجد ضرار، وأن ما فعلوه إنما من أجل التفريق بين المؤمنين. كان أبو عامر قال لهم ابنوا لي وكرا، يعني مسجد وكر، وأنا ذاهب وآتيكم بجند من الروم وكأنه فارس أنا واهم ليخرجوا محمد وأصحابه من المدينة، فبنوا المسجد هذا كما ذكرنا مضارة لله ورسوله. فلما أخبر رب العزة نبيه بما أرادوا أرسل إليه فأحرقه. يقول أبو موسى الأشعري رأيت الدخان في أرضه تخرج من أرضه. نعم. تمام. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، يتنزه المسلم من الأخلاق الرذيلة، وكذلك الطهارة الحسية كإزالة النجاسات ورفع الأحداث. نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. شكا وريبا مكث في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوا غاية الخوف، يكون خوف صادق. نعم. يعني فوائد عفوا في هذه الآيات التي ذكرناها عدة فوائد. قال الشيخ السعدي أن اتخاذ المسجد الذي يراد به الضرار بمسجد آخر أن هذا المسجد شبيه بمسجد الضرار هذا، ولا يجوز ومحرم، ويجب هدمه حتى قال يجب هدمه. وكثير تجد الناس قلوبهم هكذا، يجد مسجد حي اجتمع الناس فيه وحصل فيه خير والناس اجتمعت ودروس ومحاضرات، ويذهب يحسد صاحب المسجد ويؤسس مسجد قريب جدا يريد المنافسة وتفريق الناس واستكثار الناس في مسجده. هذا لا يجوز، لا يجوز. لكن الناس إن كانوا في حاجة وبنى مسجد بعيد من أجل حاجة الناس ما في بأس. كذلك سلمكم الله، العمل وإن كان فاضلا يجب أن ينظر إلى نية صاحبه، لأن النية شوف كيف قلبت بناء المسجد اللي هو عمل فاضل إلى عمل يعتبر فاسد وضرار. كذلك سلمكم الله، منها أن كل حالة يحصل فيها أو بها التفريق بين كلمة المسلمين أن هذا لا يجوز ومحرم. أي حالة تنشر خبر، تنقل خبر عن عالم وأنه قال فيك وبين طلبة العلم وكذا من أجل التفريق، هذا لا يجوز. كذلك سلمكم الله، وما أكثرهم الآن الشباب الله يهديهم عندهم تعجل، ربما عالم يرد على عالم تخطئه فينشر أن بدعه وانظر وهكذا، وربما ما يكون في البلد غير هذا العالم وما يفهم الفرق بين التبديع وبين الردود العلمية، ما يفهم. هذا يعني كثر في طلاب العلم خاصة الذين هم بعيدين عن الحلق ويظن نفسه أنه رأس في الجرف والتعديل، لو جلس في حلقة كان يعني بإذن الله ابتعد عن هذا التهور، ودائما يسأل المشايخ الذين يدرس عندهم ويجعلونه طالب هادي، وينتفع بإذن الله بالمكوث بين إخوانه وبين أساتذته. كذلك سلمكم الله، يعني هذا يعطينا فائدة عكس إيش الفائدة؟ قلنا إذن أي فعل يؤدي للتفريق لا يجوز. الفائدة العكس إيش؟ أي فعل يؤدي لإصلاح والائتلاف أنه هذا مثاب عليه ومثني عليه صاحبه. كذلك النهي عن الصلاة في أماكن المعاصي، النهي عن الصلاة في أماكن التي هي إيش؟ تعتبر معصية، والبعد عنها أصلا. لا تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نهى نبيه أن يصلي في هذا المسجد الضرار. منها أن المعصية تؤثر في البقاء، المعصية تؤثر في البقاء، فصارت هذه الأرض وهذا المسجد مسجد ضرار، مسجد ضرار. طبعا ما يمنع أن يستغل أهل الإيمان هذه الأرض بمنافع أخرى فيما بعد، لا يمنع. كذلك سلمكم الله، قال يستفاد من هذه التعاليل أربع قواعد. القاعدة الأولى أن كل عمل فيه مضارة للمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، كذلك أو فيه تفريق بين المؤمنين أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله فإن هذا محرم ممنوع. كل عمل يؤدي لمضارة لمسلم، إنما تريد أن تضار مسلم ليس مقصودك أن تنتفع بما كتب الله عز وجل لك، إنما تريد أن تضار هذا المسلم. وهذا موجود، بعض التجار هداهم الله الخير كثير عندهم، لكن إذا فتح شخص مسكين محل صغير ويريد أن يتعفف، فيفتح محل بجواره، ما مقصود التربح والانتفاع، مقصوده المضاربة من أجل أن يبقى اسمه هو في السوق فقط لا غير. مثل هذا الأمور ما تجوز. ومنها سلمكم الله أنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى وهو المقصود بالآية، وأنهم هم أهله الذين أنزل الله عز وجل فيهم أنهم أهل الطهارة، لأنه كانوا يستنجون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تصنعون فإن الله أثنى عليكم بالطهارة، قالوا إنا نستنجي بالماء، قال هو ذاكم فعليكموه، يعني إلزموه. أما رواية نتبع الحجارة بالماء هذه ما تصح، نتبع الحجارة بالماء، إنما كانوا يستنجون بالماء، فصار رب العزة أثنى عليهم بهذا وأثنى على مسجدهم. فإذا كان مسجدهم أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه وكان فيه اجتماع أهل الإيمان والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. كذلك سلمكم الله، هذه فائدة. العمل آخر فائدة، المبني على سوء القصد وعلى البدع هو العمل الذي أسس على شفا جرف نهار. العمل الذي أسس يشغل على سوء القصد، وعلى البدع هو الذي أسس على شفا جرف هار فانهار بصاحبه والعياذ بالله. نعم تمم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فعلا جديرا يسمى الفوز العظيم. انظر من المشتري، الله. ومن سلمكم الله، ما هو ثمن الشراء؟ الجنة. وأي كتاب وضع فيه هذا العقد وهذا العهد؟ كتاب الله عز وجل. ومن كان الواسطة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري جدير بأن يكون هذا عقد فيه فوز عظيم لصاحبه، فوز عظيم لصاحبه. وقال الشيخ وبأي الكتب، ايش عندكم؟ انا اريد اعرف قراتهم ولا لا. ها رقم، ها رقم، رقم، رقم، يعني كتب. الان قرات انت، ما قرات في المنزل، أعرف أنت. أنت مشهور عندنا أنك ما تحضر، لا تخص. طيب لكن تعين، تعين. أيوة. الدائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون الملازمون للتوبة، العابدون المتصفون بكثرة العبادة، التألف لله عز وجل والدعاء، الحامدون لله عز وجل في السراء والضراء، ايش الحديث الوارد؟ ان عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. يعني ملازم للحمد دائما في السراء والضراء. كذلك معترف بنعمة الله عز وجل بالنعم الظاهرة والباطنة، دائما يحمد رب العزة على نعمه الظاهرة والباطنة. السائحون قيل فسرت بالصوام، وقيل السائح في طلب العلم، وفسرت كذلك قيل بسياحة القلب، تأمل في الكون وعظم خلق الله عز وجل. وقال الصحيح الشيخ أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والجهاد والعمرة وطلب العلم وصلة الأقارب وغير ذلك. الراكعون الساجدون المكثرون من الصلاة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أمة ليس فيها أمر معروف ونهي عن المنكر تنتظر هلاكها والعياذ بالله كما ورد في الحديث. نعم تمم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الحليم. فمن أراد أن يتشبه فيتشبه بإبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يدعو لأنه وعد أباه بالدعاء، لكن لما تبين أنه هلك على الكفر فتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لكن يشكل هذا، وين سيف غدير يشكل مختلف الحديث، سجل مع حديث أن آزر يلقى أباه يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، فيقول يا بني ادعو لي، كأنه كذا أنا واهم، ادعو لي. فيقول إبراهيم عليه السلام يا رب لقد وعدتني أن لا تخزيني، وأي خزي في أبي الأبعد، فيحول إلى بذيخ كأنه كذا متلطخ بنتنه، بذيخ قالوا ذكر الضب. فيقال انظر إلى أسفل يا إبراهيم، فيرى بذيخ فيؤخذ بقوائمه فيرمى في جهنم. فهنا قلنا أن إبراهيم عليه السلام تبرأ، وهناك يسأل مرة أخرى، فهذا مختلف الحديث. كذلك سلمكم الله، شاركوا بارك الله فيكم، هذا بإذن الله يخرج كتاب يعرض المشايخ. أما الفوائد هذه التي هي يعني غير منتظمة، وأغلبها في الزهديات والرقائق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة. الناس الآن ما صاروا يتخولوا في الموعظة، يعني مكثرين وتركوا الحلال والحرام، الأحكام ما يتعلمونها، إنما الإخوان المسلمين كذا، انفجار في الكويت، أخبار سياسة ورقائق فقط، ما يدرسون أحكام الحلال والحرام. حضرت ناس قبل فترة، لكن ما نلوم، وإن كانوا عوام نلومهم، قلت أعطوني حديث واحد فقط من جميع أحكام الشريعة، أي حديث. قال والله ما نعرف. قلت أي حديث، حتى إنما الأعمال بالنيات، أبدا. سبحان الله، ويلامون، وإن كانوا يعني ما طلبت علم لكن يلامون. فلا بد طالب العلم يرتب جدوله، هو يستطيع أن يبدأ تأليف فوائد مسلم مثلا، نحن ننزلها، يستطيع يختصرها، يضع فوائد على سنة داود، يضع فوائد على البخاري، يختصر تفسير، يخرج هكذا، وكل ما كان الجهد الجماعي هذا أفضل بإذن الله. طيب، ثم سلمكم الله، إذن إبراهيم لأواه، إن إبراهيم لأواه، أواه رجع إلى الله عز وجل. رجاء إلى الله عز وجل في جميع الأمور، كثير الدعاء، كثير الذكر والدعاء لله عز وجل والاستغفار والإنابة. حليم، الله حليم ذو حلم لمن اعتدى عليه. ومنه لما هدده أبوه بالرجم لأرجمنك، فقال لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، مع أنه هدده بالرجم، واهجرني مليا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم تمام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. من الصحابة كان موصوف بالحلم؟ معاوية رضي الله عنه، وأعلى منه أنا أقول الحسن، ومن حلمه أنه تنازل بالخلافة لمعاوية، هذا يعتبر من الحلم وتأني ومعرفة عاقبة الأمور. نعم ها؟ إيه أشجع عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. أشجع عبد القيس وفد البحرين، هذا وفد البحرين. نعم. إن الله لكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وين وفدكم أنتم؟ ما في كم وفد عندكم؟ نحن وفدنا خزاعة، بني خزاعة وفدنا. أنت ما عندكم وفد؟ بني كعب خزاعة، خزاعة، وكنا حلفاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتلونا تمالت علينا قريش وبنو بكر، قتلونا ركعا وسجدا، شعرنا هذا. طيب أيوة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه كأن صفوان بن أمية، هلال بن أمية، مرارة ابن الربيع، هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع ثلاثة، وقصتهم مشهورة، ورد حديث طويل يسوق كعب بن مالك القصة، وكيف أن يقول كما وصفنا الله عز وجل ضاقت علينا الأرض بما رحبت، الأرض رحب كبيرة واسعة رحبة، ومع ذلك ضاقت، حتى ربما يعني قال أننا لزمنا البيت، كل ما يذهب عند أناس حتى ما يسلمون عليه، ويأتي المسجد ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام أو ما رد، هل حرك شفتيه بالسلام. انظر كيف الحال، كل أهل المدينة لا يكلمونه، فإيش حاله 50 يوم؟ وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أزواجهم يعتزلنهم، فعلا أزواجهم اعتزلوهم. ثم سلمكم الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يا رب فرج عنا هذا الهم. في هذه الآية فوائد: أولا دليل على أن توبة الله عز وجل على العبد أجل الغاية، هي المطلوب، فالصحابة هؤلاء كانوا ينتظرون توبة رب العزة عليهم. هذه الغايات. كذلك أن العبادة الشاقة على النفس هي لها فضل ومزية. شوف ساعة العسرة، هنا يخرج الإيمان الحقيقي. كذلك سلمكم الله أن توبة الله عز وجل على عبده بحسب ندمه وأسفه، فإذا اشتد ندمه ربما يندم يندم يندم يندم، لكن إذا اشتد جاء الفرج بإذن الله، جاء الفرج بإذن الله. كذلك سلمكم الله أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق العبد قلبه، تعلق قلب العبد بربه تعلق تام، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تعلق تام بالله. كذلك سلمكم الله أن رب من لطف رب العزة بهؤلاء الثلاثة أن وسمهم بقوله تعالى خلفوا، خلفوا إما خلفهم أهل الإيمان أو خلفوا عن قبول التوبة أو خلفوا حتى يقضي الله عز وجل فيهم، ولم يقل رب العزة تخلفوا من باب الوسم الطيب بهم والصفة الطيبة، خلفوا مع أنهم تخلفوا، لكن رب العزة ما وسمهم خاصة قرآن يتلى بهذا الوصف، فوصفهم بوصف طيب طيب. كذلك سلمكم الله أن الله عز وجل من عليهم بالصدق، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. نعم. ورب العزة قال وكونوا مع الصادقين. أقرأ. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم في جميع أمورك. نعم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مغمضة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، هذا من فضل الله. هؤلاء المجاهدون لا يصيبهم أي شيء، نصب تعب ومشقة، مخمصة، إيش قال الشيخ؟ مخمصة مجاعة، كل هذا. إن في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، منعهم العذر، أجر تنزل تطلع مخمصة تعب، حتى إذا نزلت مكان يغيظ الكفار لك أجر فيه، وهكذا. تعرفوا أجر المرابط، أجر المرابط في سبيل الله، كل بني آدم ينقطع عمله إلا المرابط، يستمر أجره أجر عمله إلى قيام الساعة. نعم. تمام. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فيبقى أناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون، وبعضهم قال لا، ينطلق أناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون، يبقى طائفة لحماية المدينة. المهم من تعلم منهم إذا رجع صاحبه فينقل هذا العلم الذي تحصله، وهذه فضيلة للعلم والعلماء، للعلم والعلماء. ولا فائدة من علم لا ينتفع أو لا ينفع صاحبه به غيره، يبقى مدفون ويموت معه. نعم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالشيخ قال وأي نتيجة نتجت عن علمه، وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، هذه غاية الحرمان. قال الشيخ لمن آتاه الله عز وجل علما ومنعه فهما ولم يعلمه الناس. ذكر فائدة كذلك أن يجب على الأمة الإسلامية أن تصنع ناس أو تجعل ناس أهل تخصص، بحيث أفكارهم لا تتشتت، يركزون على شيء معين شيء معين فينفعون الأمة الإسلامية. وقال الشيخ ولا يلتفت إلى غيرها من المهام لتقوم مصالحهم وتتم نافعهم، هذا متخصص كذا وهذا متخصص في كذا وهذا متخصص في كذا، هذا متخصص في الطب، متخصص في العلم الشرعي، متخصص في الأسلحة وهكذا. كذلك ورب العزة أخبر عباده أن يبدأوا في قتالهم بالأقرب فالأقرب، ولكن هذا راجع للمصلحة، راجع إيش للمصلحة، بالأقرب فالأقرب. وفائدة أنا كتبتها أن سبب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب من أجل لا يوقع المسلم نفسه بين فرقتين من فرق الكفار. وكل أي مجاهد إذا سألته إيش أخطر واقعة ومتى أتيت، يقول لك أتيت لما أحاط بنا الكفار، أمنا الفرقة هذه وذهبنا نقاتل الفرقة الأبعد فخانتنا هذه الفرقة وغدرت بنا فصرنا بين فرقتين من فرق الكفر. هذا فائدة قتال الأقرب الأقرب، إلا إذا كان هناك مصلحة أخرى، كان تكون عاهدت هذه الفرقة واطمأننت أنها ما تغدر وهكذا. كذلك سلمكم الله فيه الغلظة على الكفار وليجدوا فيكم غلظة كذا فيكم، فلا بد أن لا يكون لأهل الإسلام هوادة في الكفار، هم إن قدروا عليك تجدهم يقتلونك شر قتله، كذلك أنت يجب أن تتبعهم ولا ترحمهم تقتلهم كذلك. لكن النهي عن التمثيل، النهي وارد عن التمثيل. ثم أن هؤلاء الكفار إذا ما أنزلت سورة فيها أمر ونهي، خبر عن الله عز وجل، عن نفسه الكريمة، صفات رب العزة، عن الأمور الغائبة، فمنهم من يقول استهزاء أيكم زادته هذه إيمانا، رب العزة يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، بما في القرآن من البشارات التي لهم. وأما الذين في قلوبهم زيغ مرض عفوا زادتهم رجسا إلى رجسهم، مرض إلى مرض وشك إلى شك ونفاق إلى نفاق وكفر إلى كفر وهكذا. تمم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قيل في كل عام مرة أو مرتين من البلايا والأمراض، من البلايا والأمراض بما يبتليهم رب العزة فيه، ألا يرون ذلك فيتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون؟ هم أخبر بالعزة أن هذا لا يؤثر فيهم البلايا، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا ينفعهم ذلك. لا يكفي سلمكم الله، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فيه دليل لأهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، هذا دليل لأهل السنة هذه الآية. فمنهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهكذا. نعم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرفها عن الحق، يجلسون في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فينظر بعضهم لبعض ثم يخرجون، هل يراكم من أحد؟ فإنما قصدهم بالجلوس مراعاة الناس، صرف الله قلوبهم، صدها عن الحق وخذلها، هذا فيه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يشق عليه الأمر الذي فيه عنتكم، عزيز عليه ما عنتم. نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعطيه يقرأ. من مرهق يتكئ لأن بقي لنا كم ساعة؟ يعني بقي 40 دقيقة، نحتاج 40 دقيقة. نعم. من متعب يتكئ، أيوة، أو يركب على كرسي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن وصف بأنه حكيم، كتاب الحكيم مشتمل على الحكمة والأحكام، حقائق الإيمان والأوامر والنواهي كلها محكمة، أتقن ما يكون وهكذا. لا بد أن نتلقاها وتتلقاها الأمة بالانقياد والتسليم والرضا، ويعلم أنها من عند عليم خبير، عليم خبير بما يصلح عباده. نعم. خلاف من يقول أن الأحكام الشرعية لا تصلح لهذا الزمن، نعوذ بالله من الخذلان. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، جزاء موفور لما قدموه وأسلفوا من الأعمال الصادقة. نعم. قدم صدق. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شرار من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لما ذكر رب العزة حكمه القدري، ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام للكون، وحكمه الديني وهو شرعه القرآن الكريم وإنزاله، ذكر حكمه الجزائي وهو مجازاة الناس بأعمالهم في الآخرة. نعم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات في هذه الآية الحث والترغيب على التفكير في مخلوقات الله عز وجل الكونية والأفقية والنفسية. لا بد تتفكر وتتأمل. نعم يزيد إيمانك. نعم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات يهديهم ربهم بإيمانهم بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم رب العزة بهدايات منها سلمكم الله يعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال يمن عليهم بالأعمال الناشئة عن هداية يصبح عندهم هداية إيمان وهذه الهداية يوفقهم رب العزة أن يتحصل منها أعمال لهم يهديهم بالنظر في آياته يهديهم في هذه الدار كذلك إلى الصراط المستقيم أن يلزموا الصراط المستقيم وكذلك في دار الجزاء يهديهم إلى منازلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحدكم نعم لا أحدكم أعلموا بطريق بيته لا مش كذا الحديث لا أحدكم بمنزله في الجنة أعلم منه بمنزله في الدنيا أهدى كذا ما ضابط الأخوان لكن هذا معنى هذا معنى أن يعلم منزله في الجنة أكثر مما يعلم طريقه لمنزله في الدنيا. في أحد يضيع منزله في الدنيا؟ لا أحد. كذلك في الجنة هو أهدى. نعم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها عفوا دعواهم فيها سبحانك اللهم عبادتهم فيها الله ما في عبادة عملية صلاة وصيام ما في في الجنة لكن يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس بدون مشقة فينزهون الله عز وجل عن النقائص ويحمدونه على ما من عليهم من إدخالهم الجنة تكاليف سقطت في دار الجزاء لا توجد تكاليف إنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم المآكل والمشارب الذي هو ذكر الله عز وجل الذي به تطمئن القلوب. نعم تحيته وتحيتهم فيها سلام حين التزاور السلام عليكم زرت فلان في الجنة وزارك السلام عليكم الجنة الملائكة بعد يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم وهكذا. نعم ورب العزة يسلم عليهم. نعم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين. نعم ولم يعذب الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال الشيخ يدخل في هذا بالنسبة لقضي أجلهم أن العبد إذا غضب على أولاده وأهله وماله ربما دعا عليهم دعوة و قبلت فصار منه هلاك لهم. لا تدعوا على أولادكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم. بعض الناس يلعن أبناء الله يأخذك قبل اليوم قبل غد وهكذا هذا ما يجوز. نعم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون هذه النسخة لابد نسخة لابد تراجع كثير أخطاء فيها في الآيات في الشرح نسخة الرسالة مؤسسة الرسالة انتو ايش نسختكم من الجوزي احسن سنتين ها ناسين مع ان زال الله خير يعني اخطاء قليلة محقق جيد بس الجهد طيب التحقيقة عندنا ما مكتوب والله اي نعم لا ما عندي محقق انا لويحق عندكم لويحق اي ما عندي انا محقق هكذا بدون محقق ابن اشيف سبحان الله صباح وسعد سننظر انا سجلت اخطاء هنا اقارنها بكم ننظر اي نسخة افضل ثم نخبركم ان شاء الله ايوه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أنا كتب عندي ومن هي فمن أعطونا قلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح ورب العزة ما يجعل شخص يعبث بدينه ويكذب عليه ويفتح له الفتوحات العظيمة ما زال النبي صلى الله عليه وسلم دينه ينتشر ينتشر ينتشر وتعرف أنتم كل من ادعى النبوة ما زال أمره مضمحل والكل يعرف كذبه أما النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الإسلام يعلمون صدقه حتى الكفار لكن عندهم كبر وجحود نعم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح ولكنهم اختلفوا نعم ولولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين إلى أجل لجاءهم العذاب نعم يقول عندكم لقضي بينهم نعم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظرون إني معكم من المنتظرين يعني آيات الاقتراح لولا أنزل عليه آية من ربه آية مما يريدون هم حول لنا الصفا ذهبا أزل عنا جبال مكة لكي نزرع وإلى الآيات جاءتهم أعظم آية جاءتهم القرآن الكريم نعم وإذا أدخل الناس رحمة من بعد الله أمدتهم إذا لم يمتهم فيه آياتها قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنذرون مكر يسعون بالباطل لإبطال الحق نعم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجريت بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم

وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. العدل التام الذي لا ظلم فيه من كل الوجوه. نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن الكريم شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات المضلة. وكذلك سلمكم الله عندكم أنتم من أمراض الشهوات الصادرة الصادرة غلط عن انقياد للشرع، كذلك أمراض الشبهات. فالقرآن شفاء لأمراض الشهوات وأمراض إيش نقول الشبهات، الشهوات والشبهات. نعم. كذلك فيه سلمكم الله ذكر الجنة وترغيب لأهل الإيمان وترهيب من النار، وفيه سلمكم الله البراهين والأدلة التي صرفها رب العزة في غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة في الحق، حتى رب العزة يرد على أصحاب على المبطلين حججهم، حتى يقع في قلب المؤمن يقين غاية اليقين أن هذا حق من عند الله عز وجل. نعم. تمام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. مشكل هنا. فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله ورحمته. ورحمته عندكم ولا وبرحمته؟ وبرحمته. لا هذه لازم أبدلها النسخة متعبة. وبرحمته. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكيف عندنا أن الفرح الذي فيه بطر وأشر أنه منهي عنه، هذا فرح بأجر الله عز وجل، أما الفرح الذي فيه كبر وبطر وأشر استكبار على الناس هذا هو المنهي عنه. هو قال الشيخ وإنما أمر الله عز وجل تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب نشاط النفوس وشكرها لله عز وجل على ما أعطاها من الرحمة. أما الفرح المذموم في قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم. للصائم فرحتان أحسن كذلك حديث للصائم فرحتان. نعم. وما هم الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شهر وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تكفرون فيه. وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالبشارة في الدنيا الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين. اللهم حبب عبيدك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة للناس وحبب الناس فيه. ناس من الصحابي حبب أبو هريرة. اللهم حبب عبيدك أبا هريرة للناس وحبب الناس له يعني المسلمين المودة. والرؤية الصالحة كذلك، الرؤية الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قال جزء من بضع وستين جزءا من النبوة، كذلك سلمكم الله ما يراه العباد من لطف الله عز وجل، ترى ألطاف الله عز وجل عليك، كيف الناس نفوسها فيها خبث وفيها طمع وفيها جزع وخوف وأنت مطمئن النفس منشرح البال، ورب العزة يرقيك من خير إلى خير من خير إلى خير وهكذا، وما تيسر رب ما يسره لك رب العزة من الأخلاق الفاضلة، هذه بشارة كذلك في الآخرة، أعظم بشارة وهي الجنة. نعم، كذلك في بشارة عند قبض الأرواح تبشرهم الملائكة. نعم تمام. ولا ينفع قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، يؤتيها من يشاء العزة ويمنعها عمن يشاء. نعم. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. فأبطل رب العزة هذه الدعوة بعدة براهين، منها سلمكم الله أن رب العزة له الغنى المطلق، فكيف الغني غنى مطلق يكون له ولد؟ ومعروف أن الذي يحتاج الولد من كان عاجز يكبر في السن فيحتاج من يعينه، أما رب العزة له الغنى المطلق، كذلك مما يدل على بطلان كلامهم أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، ملك السماوات والأرض له، ومعلوم أن من كان له ولد يكون من جنسه ويملك كملكه، ورب العزة لا يشاركه في ملكه أحد ولا يصرف الكون غيره سبحانه وتعالى. ثم ألزمه رب العزة إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم حجة؟ ولا حجة عندهم سوى التخرص. نعم. قل إن الذين يشترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا قليل ويوم القيامة هم من الكفار ثم يذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان تقرأ عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن أردتم أن تنالوني بسوء فأجمعوا أمركم ولا يكن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة مشتبها خفيا، اظهروا علانية واجمعوا اجتمعوا أنتم وشركاؤكم للقضاء علي ولن تستطيعوا لأن الله عز وجل حافظي، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لا تمهلوني أدنى مهلة. فهذا برهان قاطع أنه تحداهم وسفه أصنامهم علانية ومع ذلك ما استطاعوا أن يضروه، دليل وهو وحده دليل على أنه رسول من رب العزة محفوظ. نعم. فإن تولوا فما سلككم من أمر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك فما كان يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لأنهم بادروا بالتكذيب دون أدنى تأمل وتأني، فرب العزة طبع على قلوبهم. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاء الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين، إن هذا لساحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم قالوا أنكم تريدون رئاسات، وموسى عليه السلام لم يأتي لرئاسات، أراد لهم الهداية. نعم. وقال فرعون بكل ساحر عليم، ماهر في السحر. نعم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا أو أتى بمكر، رب العزة له بالمرصاد، سيبطل مكره وكيده ويضمحل ولو حصل له رواج بادئ الأمر، لكن مصيره إلى الحلال. نعم. أما المصلحون رب العزة ينمي أعمالهم وتكثر ويزيد خيرها. نعم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. لأن موسى عليه السلام ما آمن معه إلا قليل من قومه، لأن وأغلبهم شباب، قيل أغلبهم شباب لأن الشباب أقبل للحق خلافا لكبار السن ممن تربى على الكفر وتوغل في قلبه. فهكذا وقال موسى يا قوم كنتم آمنتم بالله تعالى توكلوا إن كنتم مسلمين. لما يخاطبك ربك رب العزة بالإيمان معناه يريد منك أن تقوم بوظيفة الإيمان، حق التوكل والإقبال على الله ونصرة دينه. يا أيها الذين آمنوا، كل خطابات يعني قم بوظيفة الإيمان. نعم. الإيمان ليس دعوة. نعم. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أمرهم رب العزة بالتوكل وقالوا على الله توكلنا لا تجعل، وسألوا رب العزة أن لا يكونوا فتنة يعرضوا للعذاب فيفتنهم عن دينهم. نعم. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الصبر في حالة ليس عندك طاقة لمواجهة العدو الزم الصلاة والدعاء لله عز وجل، جعلوا بيوتكم قبلة صلوا فيها. نعم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مص على أموالهم لأنهم استعملوا هذه الأموال في الفتنة وفي الكفر، على أموالهم اتركها يا رب أو اجعلها حجارة واشدد على قلوبهم قسها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال موسى ذلك غضبا لله عز وجل لأنهم تجرؤوا على محارم الله، وكانوا كما ذكرنا كل ما وعدوا بالإيمان نكلوا، كل ما وعدوا بالإيمان جاءهم القمل والضفادع ويدعون أنهم سيؤمنوا نكلوا، وهكذا يعني أنهم قوم أهل شر. نعم. قال مهدودي والدعوة كما مستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني قيل أن موسى كان يدعو وفرعون وهارون هارون يؤمن على دعائه. نعم. وجاءنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون ونوح حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. في حديث حسن الشيخ كأنه حسن أن جبريل قال لم تنظر لي يا محمد وأنا أدس الطين في في فرعون حتى لا تتركه رحمة رب العزة. ما أدري أنا مستنكر، لكن الآن نبقى أن الحديث حسن، نبقى لأن حسنه أحد محققين، ما أدري أحال الشيخ الباني أو لا، ما أدري حسنه. طيب لأن عندي بحث أنا لكن ما وجدت فرصة أراجع أن جبريل كان يدس الطين في فرعون. نعم. ايوه فاليوم نمسي كلمتك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يعني آية لبني إسرائيل حيث أن وقع في قلوبهم أن هذا الرجل لا يموت أبدا، فطمأنهم رب العزة بإخراج هذه الجثة فرأوا هالك فاطمأنت قلوبهم. نعم. ولقد روحنا بني إسرائيل ورزقناهم من الطيبات فاختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لما رب العزة يذكر شهادة وسؤال المقصود به أهل الإنصاف منهم هنا، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ليشهدوا لك بأنك على الحق، يعني المنصفين منهم ومن آمن منهم، وليس المقصود منهم الكفرة، لأن الكفرة زوروا وحرفوا. نعم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ذكر فوائد هو الشيخ بالنسبة للشهادة هذه، كونه رب العزة أمر رسوله أن يستشهد أهل الكتاب، منها سلمكم الله أن المقصود بهم العدول منهم كما ذكرنا، ومنها سلمكم الله أن شهادة أهل الكتاب شهادة لما في أيديهم في التوراة، والتوراة منزل من عند رب العزة، لكن الكفر منهم يخفون إيش صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفته موجودة في كتبهم. كذلك أن الله عز وجل لما أمر رسوله أن يشهد له ويستشهد لو كان عندهم شيء في كتبهم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب أو مبطل لا أظهروا ولا بادروا، لكن ما عندهم. ومنها سلمكم الله أنه ليس أكثر أهل الكتاب كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر أهل الكتاب آمنوا. قال لما انتشر الدين أهل الشام كانوا أهل الكتاب دخلوا، مصر كانوا أهل الكتاب دخلوا، بقي أوروبا الشيخ قال هؤلاء أصلا كذبة، خاصة ملوكهم ليسوا أهل الكتاب، إنما لما رأوا أن الشعوب لا تنقاد لهم إلا بدين ولا يحفظ ملكهم إلا بدين ادعوا أنهم نصارى، وعملوا هذه الاجتماعات وحرفوا، وإلا أصلا هم لا دينيين وربهم. فأهل الكتاب أكثرهم ممن آمن. في آخر الزمان ذكرنا لكم أن إيش نقول؟ ليؤمنن به قبل موته. كل من يكون في زمن عيسى عليه السلام من أهل الكتاب في آخر الزمان يؤمن بعيسى حق الإيمان. نعم. إذن الإفرنج الأصل فيهم أنهم لا دينيين، لا دينيين. نعم. لولا كانت قرية آمنت إيش هذه لا؟ لا نافية ولا ناهية ولا إيش؟ لا دينيين. ما في معناتها ما تؤثر، ولا هنا عندنا اسم هذا ما عندنا هنا فعلا نافيه ليش الجنس تعمل عمل انها نافيه للجنس. طيب يلا بعدنا ما وصلناها ما حد درسنا لا نافيه للجنس، يلا ندرسكم احنا ان شاء الله. ايوه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب السجن في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أنا وإني درست الألفية بس ما أذكر منها شيء. يا الله احنا على التحفة الآن، نحوم حول التحفة السنية. يلا بسم الله يا رب يصبرنا ويصبركم على النحو، النحو مهم جدا. طيب لا بد أهل اللغة يأخذون تصريح ويدرسون الناس نحو. نعم أيوة تمام. ولو شاء ربك لآمنوا في الأرض كلهم جميعا فأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن رب العزة استثنى قوم يونس من العذاب، كل قوم رأوا العذاب لم يرفع عنهم، أصحاب قوم عاد وقوم ثمود وقوم كذا كلهم إذا جاء العذاب لا يرفع إلا قوم يونس، لما أتاهم العذاب رفع عنهم، لبسوا المسوح وتضرعوا وأخرجوا الصغار والكبار والدواب وجاروا لله عز وجل بالتوبة وحكمة من رب العزة. رب العزة علم صدق توبتهم، أما غيرهم الأمم ما عندهم صدق توبة مهما دعوا ومهما تأسفوا ومهما ندموا وهكذا، أما هؤلاء كان عندهم صدق توبة. نعم. وينظروا ما السماوات والأرض وما تغني الآيات وانظروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا من الأيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم لن تجدون الذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس وما أضل فإنما يضل علينا وما أنا احسنت بارك الله فيك جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك